هي النقاب ده نفسه عبادة، والعبادة دي عايزة إذن ربنا سبحانه وتعالى، مش عايزة إذن الوالدين. لكن فالعبد المحروم من العبادة ما يقولش فلان منعني. عشان كده ابن الجوزي عليه رحمة الله كان بيقول إيه: ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. فالحل نعمل ايه؟ الحل ان احنا نتوجه لربنا سبحانه وتعالى ونصلحه. صلي كل يوم 20-30 ركعة بالليل عشان ربنا يفرجها عليك ويأذن لك بالعبادة دي سبحانه وتعالى. وثقي ان قلب الاب بين اصبعي الله سبحانه وتعالى، يقلبه كيف يشاء، وان مش هتلبس النقاب باذن ابوك، هتلبس النقاب لما ربنا يأذن لك سبحانه وتعالى. خلي القلب يشهد ده. إذا القلب شاهد ده وشاهد إن فعلا إذا ربنا أذن هيحصل، يبقى هيجي الفرج إن شاء الله على طول، على طول بإذن الله سبحانه وتعالى. صلي ركعات كتير، اوعى يخطر في بالك إنك تلبس النقاب من ورا والدك، لا، صمم إنك تواجهيهم وتفصلي معاهم وتتحديهم، ولكن بعد ما تشدي حيلك مع ربنا شوية وتتوسلي ربنا سبحانه وتعالى شوية في العبادة وفي السجود، ان هو يفرجها عليك سبحانه وتعالى ويأذن لك بالعبادة دي.